السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل لا نستأنف دروسنا ونبدأها بالقراءة في هذه الرسالة المباركة وهي حلية طالب العلم. وقد انتهينا في الكلام في اللقاء السابق من الكلام عن بعض النواقض التي تنقض آداب طالب العلم، وتكلم المصنف والشارح عن بعضها، ونواصل إن شاء الله عز وجل بقيتها. يقول: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. قوله: فاحذر نواقض هذه الآداب، فأنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة. المعني بالعقل هنا القلب، المعني بالعقل هنا القلب، وكما تعلمون أن العقل مكانه في القلب. الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعمها الله على العبد ربما يحصل عنده خيلاء. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن. الخيلاء الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كأنه يريد أن يقول إن الخيلاء بيبدأ على مرحلتين: المرحلة الأولى العجب، وتكون في القلب، فإذا استحكمت في القلب وتمكنت منه لابد أن يظهر لها أثر على الجوارح. ويشبه هذا أيضا قول المتقدمين من أهل العلم: فلان متكبر وفلان به كبر، فلان متكبر وفلان به كبر. فرق بين الأمرين: متكبر أي ظهر أثر الكبر على جوارحه، به كبر ما زال الكبر في قلبه ولم يظهر له أثر في الجوارح. يقول: فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإذا ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقوله إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك. بالنسبة للنفاق وللشرك وللظلم وللفسق وللكبر وللكبر والكفر، كل هذه الأشياء عند أهل السنة والجماعة منها الأكبر ومنها الأصغر، ومن قال غير ذلك في هذه الأمور التي ذكرتها ليس من أهل السنة. يبقى الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق، كل هذه الأشياء الخمسة يا أخوانا عند أهل السنة والجماعة منها الأكبر الذي يخرج عن الملة، ومنها ما لا يخرج عن الملة، ومن قال غير ذلك فليس من أهل السنة. فمصطلح النفاق تجده عند كثير من الصحابة ويعنون به النفاق العملي، أي الذي لا يخرج عن الملة. ومن ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى أقواما خرجوا من دار الأمير، وكان مروان بن الحكم على المدينة، فاستدعاهم عبد الله بن عمر وقال: من أين أتيتم؟ قالوا: من عند الأمير، أي مروان بن الحكم. فقال لهم ابن عمر عبد الله: وهل كل ما وجدتم من خير أعنتموه عليه، وكل ما وجدتم من شر نهيتموه عنه؟ قالوا: لا، كان يتكلم بالكلمة من سخط الله نقول له: أصبت، أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا: ما أفجره، ما أفسقه. فقال عبد الله بن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المصطلح ده مصطلح واسع، فإذا أطلق من بعض أئمة السلف أو من بعض الصحابة فانتبه، إياك أن تسقطه على غير محله. وكل هذه الأشياء يا أخوانا تحتاج إلى خبرة ودربة، وتحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم الثقات. تقسيمات تاني: الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق نوعين، أكبر يخرج عن الملة، غير ذلك لا يخرج عن الملة. لذلك حينما تقرأ لكلام أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان، وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه البر ابن القيم، قال: ومن أعظم أصول أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وإيمان ونفاق. الشخص الواحد يجتمع فيه كفر وإيمان، شرك وتوحيد، إيمان ونفاق. يبقى المعنية بكده إيه؟ الأصغر، أي الذي لا يخرج عن الملة، وهذا الذي قصده ربنا عز وجل بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. واضح يا إخواننا؟ أصل عظيم حتى يأتي حينه بالتفصيل بإذن الله. ومن دقيقه هاء الضمير عائدة على نواقض الأدب والمعني به الخيلاء والرياء والنفاق. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. فيه عشان أستوعبها أنا وإنت، في معالم من معالم التربية، معلم اسمه الورع، معلم اسمه الورع. معلم الورع هذا بيصل العبد لمرحلة من الخوف من الله عز وجل ومن مراقبته الكثير، حتى أنه يصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع ما لا فيه بأس مخافة أن يكون فيه بأس. الورع. ولكن الورع لا يجوز للمسلم أن يحمل غيره عليه. تحمل غيرك على الورع؟ لا، لأن الورع دي مرتبة عالية من مراتب التربية ومن اليقين ومراقبة المولى عز وجل. ومن أجل هذا تسمع أنهم يقولون المثل الشائع يعني اللي هي: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وخبرك يعني يتركون الأشياء ممكن أفعلها أنا وأنت نعدها من المباحات ولا شيء فيها، وعند بعض القوم يعدونها من عظائم الذنوب التي ما ينبغي أن تصدر منه. ومن هذا القبيل ما ذكره الإمام الذهبي عن عمرو بن الأسود. لذلك نسمع من كثير من أحاديث، وخبرك عن الورع، وقرأ في كتاب الورع لابن أبي الدنيا والورع للإمام أحمد بن حنبل، تجد الكثير والكثير عند المتقدمين من أهل العلم وصلوا إلى السنة في أمر الورع. كون أن الواحد فينا يا أخوانا يعجز أن يصل إلى هذه المرحلة، فلا يلومن ولا يعتب على من وصل إليها. ودية أريد أن أنبه إليها كثيرا، لأن الارتقاء في الإيمان والعمل بالنصوص مراتب ومراحل، يزيد الإيمان وينقص عند أهل السنة والجماعة. فممكن الواحد فينا يعجز ويجد أخاه وصل إلى سدة وإلى مرتبة معينة، فلا يحملك عجزك على أن تنتقص منه لتشفي ما في نفسك من نقص. وضحت؟ تاني، أنت عجزت أن تصل للمرحلة التي وصل إليها، فبيبقى في النفس كده صراع من الداخل يريد أن لا يكون أحد أعلى منه قدرا، فيبدأ يقلل من شأن ما يفعله أو يتهكم منه ليشبع ما عنده من نقص حتى يتساوى معه. ومن عجيب ما قرأت في هذا الأمر أن أحدهم استأجر دابة من أخيه ذهابا، فسقط الصوت منه فنسيه ولم يفطن إليه، فأرشده أخوه فنزل من على الدابة ومشى حتى أتى بصوته، ثم ركب دابته فقيل له هل رجعت بها؟ قال استأجرتها ذهابا ولم أستأجرها إيابا. بعض الناس يسمع الكلام ده يتهكم، لا، إن صدر منه التهكم اعلم أنه ليس على غير الجد. لما؟ لأن دي ورع، درجة عالية من الورع وصل إليها. ولأن الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم إني لأجد التمرة أتقلب في البيت، وليس عند مسلم، فأجد التمرة تحت قدمي تحت جنبي فأريد أن آكلها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة. واخد بالك؟ ده مراحل من مراحل الايه؟ الورع. فإذا رأيته عند أحد وعجزت أن تفعل مثله أو تصل إليه فلا تنتقص ولا تقلل من شأن هذا الأمر. يقول قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء. يعني بدل يمشي مثلا يطلع ايد ورا وايد قدام ويشعر بشيء من الخيلاء والعجب، قال لك لا همسكهم وانا ماشي كده ايه افضل لي. الشرح الله اكبر صحيح. يخطر بيده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على انه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقبض بيمينه على شماله لئلا تتحرك. قوله ومن دقيقه الحذر من نواقض هذه الآداب التي ذكرها. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر وعنوان حرمان. اكتب في الهامش تعريف هذه البلايا اللي هي الكبر والحرص والحسد. الكبر ضابطه ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، بطر الحق وغمط الناس، ضابط الكبر. بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي دفعه وإنكاره وعدم قبوله، وغمط الناس بالطاء وبالصاد، غمط أو غمص هو احتقار الناس وازدراؤهم، احتقار الناس وازدراؤهم. طيب، طبعا النصوص الشرعية الواردة في التحذير من الكبر وفي ذمه لا تخفى عليه. أنا أتكلم عن هذا المرض من خلال محورين فقط. المحور الأول، كيف يتطرق الكبر إلى قلب العبد؟ المحور الثاني، ما هي علامات المتكبر عند طالب العلم؟ محورين كفاية قوي في موضوع الكبر دولت، وإلا المبحث كبير. المحور الأولاني، كيف يتطرق الكبر إلى قلب العبد، يعني كيف يصل إليك الكبر. المحور الثاني، ما هي العلامات التي إذا وجدت عند طالب العلم يحكم عليه بأنه متكبر لا محالة ولا كرامة عين. أما عن الأول، قال أهل العلم أن الكبر يتطرق إلى قلب المسلم من خلال ثلاث مراحل. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، ركزوا معي فيها بالراحة كده، أن يجعل العبد لنفسه مرتبة، يعني منزلة كويس، وأن يجعل لغيره منزلة. بعد ذلك يجعل منزلته أعلى من منزلة العبد، من هنا يتطرق إليه الكبر. بأول حاجة يجعل العبد لنفسه إيه؟ منزلة. منزلة يعني مرتبة، احنا مثلا قاعدين كلنا هوت، انا جي في دماغي كده ان انا احسن واحد. طب دي جت ازاي؟ يعني كيف وصلت اليها؟ من خلال الثلاث مراحل دول، بجعل لنفسي رتبه معينه واجعل لغيري رتبه، وبعد ذلك اظن واعتقد ان رتبتي او مرتبتي اعلى من مرتبته، كده يتولد الكبر في قلب العبد. طيب ما هي المؤهلات او الاليات التي من خلالها يضع العبد لنفسه منزلة أو مرتبة؟ يعني أنا قلت أنا أحسن واحد على أي أساس؟ وأخبرك على أي أساس أنا جعلت نفسي أفضل من أفضل من غيرك، أو أنت جعلت نفسك أفضل مني على أي أساس؟ وأخبرك الضابط ده بنتكلم هنا يا أخواننا كلامنا كله فين؟ عند طلبة العلم. أما العم بقى والكب يتكبر بماله بجاهه بمركزه الاجتماعي، دولة المفترض احنا نترفع عنهم بكثير، لا دول أرباب دنيا، بيننا وبينهم بعد المشرقين فبئس القرين. احنا بنتكلم فين هنا؟ انك معشرة تجاوز طلبة علم، كيف يتطرق الكبر إلينا من بعضنا على بعض؟ قلنا بيجعل لنفسه منزلة. طب ما هي الآليات التي من خلالها وضعت لنفسك منزلة؟ اثنين، علم وعمل، ما فيش غيره. فأنا ظننت أني أكثر منك علم، وظننت أني أكثر منك عملا. السؤال بقى البديهي خالص، ما الذي أدراك بعلم غيرك، وما الذي أعلمك بعمل غيرك؟ بس ما الذي أدراك؟ يعني أنا ظننت أني أكثر منك علم، ما الذي أدراني؟ هل أنا كده فتحت قلبك ووصلت إلى عقلك اللي هو موطن العلم، واستطعت أن أحصل منه ما عندك من معلومات، ووزنتها بالميزان وجدت معلوماتي أكثر من معلوماتك؟ هذا ما كان ولن يكون، واخدين بالكم يا أخوانا، هذا ما كان ولن يكون. يبقى بالعلم يظن أن علمه أكثر من غيره. طيب دي عندي مستحيلة أصلا، مستحيلة. يعني حتى انت لو عاشرت انسانا معاشره طويله، من الصعب بل من العزيز ان تستطيع ان تحكم علمه، او ان يعني ايه تقيده، الحدود كذا وكذا، مستحيل. طيب الامر الثاني بالعمل، ظننت ان عملك اكثر من عمله، ما ادراك؟ والليل يفرق بينكما، وكثير من العبادات يفعلها العبد ولا يطلع عليها إلا الرب، فما أدراك. لذلك يقول العبد الصالح بكر بن عبد الله المزني، يقول إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا والله أفضل مني، لأنه عبد الله أكثر مني. وإذا رأيت شابا صغيرا أقول نعم وهذا والله خير مني، لأنني عصيت الله أكثر منه. شفت النظرة الصحيحة؟ يبقى واحد أكبر منه في السن خير منه، لما عبد الله أكثر منه؟ إذا أنت عندك 54 وهو عنده 54 وشهر، كويس، يبقى عبد الله أكثر منك على فرض الاستقامة فيك وفيه. تبع كسة، هو أصغر منك، عصيت الله أنت أكثر منه. ولله ضر الحسن البصري حينما يقول المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. يبقى من خلال العلم والعمل كده ما استطعت أصلا. يبقى الآلية التي من خلالها حكمت على منزلتك هذه غير منضبطة. انت تجعل لنفسك ايه؟ رتبة بالعلم والعمل. طيب تعالى كده، هب ان علمك اكثر منه، ما الفائدة من العلم بغير عمل؟ لا شيء. هب انك حصلت الكثير والكثيرة وحفظت المتون والنصوص ولكنك لم تعمل به، اصبحت وعاء علم لا وزن لك ولا قيمة بغير عمل. طيب هب ان علمك كثير وعملك كثير، هذه كلها احتمالات واردة. يعني هنقول غلب على ظن ان علمك اكثر منه وعملك اكثر منه، هو قص عليك عمله فعلمت يقينا ان عملك اكثر منه، اين سوء الخاتمة وأين حسن الخاتمة؟ معايا يا أخوانا؟ سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك، وحسن الخاتمة نسأل الله ذلك. يبقى ما أدراك مع كثرة علمك وعملك ألا يختم لك بسوء، وما أدراك مع قلة علمه وعمله أن يختم له بخير. ما أدراك. يبقى مسألة أن العبد يجعل لنفسه مرتبة على آليات معينة، الكلام ده كلام غير شرعي وغير واقعي وغير منطقي. كذلك جعلت لغيرك مرتبة، كل الآليات التي من خلالها وصلت أنت مخطئ فيه. وكذلك بناء على المقدمتين كيف يتسنى لك أن تجعل منزلتك أعلى من منزلتين، وما أدراك. يبقى بناء على هذه الأمور الثلاثة يستحيل أن يتطرق الكبر إلى قلب العبد. طيب، هب أنه على يقين تام أنه أعلى منه قدرا إلى غير ذلك، وفي نفس الوقت يزعم أنه غير متكبر. العلامات التي إذا وجدت في طالب العلم يعلم هو في نفسه يقينا أنه متكبر. العلامة الأولى إذا عرض عليه الحق فلم يقبله. عرض عليه الحق فلم يقبله. وهنا يا أخوانا عدم القبول له فروع. ممكن يقول لك الحق بس مش أقبله، إزاي أنا حر؟ ده خلاص أراحنا. دي لا أقصدها، أقصد إذا كثير من المتكبرين نعوذ بالله من ذلك يبدأ يغلف عدم قبول الحق بغلاف الشرع، وهنا مكمن الخطورة. هو لم يقبل، وهو من قرارة نفسه لن يقبل، ولكن بدلا من أن تظهر له صورة قبيحة ووجه كالح أم غلف عدم القبول بغلاف الشريعة. قال لك والله الإجماع على غير ذلك مثلا، يعني قال لك والله النص ده منسوخ، قال لك والله فقه الواقع والمصلحة العامة تقتضي علينا أن نخالف. يبقى هو في حقيقة أمره متكبر متغطرس عتل جواظ، ولكن بدلا من أن يصرح بما في قلبه حقيقة غلف الرد بغلاف الشريعة. ومن أجل ذلك نقول دائما من وجد في نفسه شيئا من هذا فليتق الله ربه وليصدق مع نفسه. يعني دع عنك الخلق، هب أنني عرضت عليك الحق وأنا تمكنت بمعسول كلامي وحلو لساني أن أرده عليك بغلاف الشريعة. لبست العباءة منضبطة وقلت لك احنا بتوع الكلام ده، هات لي الحق وانا اول من يصاع اليه، وانا في قرارة نفسي من الداخل اعلم يقينا انني ارد الحق ولا اقبله. طيب هب انك استطعت ان تخدع الغير وان لا يثبت عليك انك لا تقبل الحق، اتخيل خدعتك هذه على الله عز وجل؟ يبقى من باب اولى اتق الله ربك. يبقى إذا عرض عليه الحق لا يقبله، الرد يرد الحق بغلاف الشريعة. طيب هل من ضابط من خلاله نعرف أن هذا رد الحق أم لا؟ نعم، الضابط أوضح من شمس النهار، وهو ما لم يكن على عهد سلفنا الصالح ولم يفعلوه اعلم ليس فيه خير قط. ما لم يكن على عهد سلفنا الصالح ولم يفعلوه اعلم ليس فيه خير قط. مسألة منتهية وأوضح من شمس النهار. كن بقى يتضرع ويتعلل ببعض الكلام الأصلع الأدوف لا وزن له ولا قيمة، دع عنك هذا، انفض يديك منه، ابتعد عنه إنه جرب حتى لا تعد منه بإذن الله. عدم قبول الحق إذا عرض عليه المتمثل في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. العلامة الثانية من علامات المتكبر أو من علامات الكبر عند طالب العلم إذا صوب في خطأ لم يقبل الصواب وظل على ما هو عليه. إذا صوب في خطأ فلم يقبل الصواب وظل على ما هو عليه وظل على ما هو عليه ابتداء يخطأ الإنسان ما خرج عن الأصل. كل بني آدم خطاء، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري. يبقى أنا أخطأ، ده ما داش ما جبتش جديد، أخويا يخطأ ما جبتش جديد، هو ده الأصل عندي وعندك. ولكن الإشكالية فين بقى؟ أن يعرض عليك الصواب في الأمر الذي أخطأت فيه، فلا تقبل الصواب وتتعلل وتتعلل. لذلك من جميل ما يروى في هذا الأمر ما حدث بين محمد بن قاسم العثماني وأبي الفضل الجوهري، قصة حلوة الملاحة ذكرها الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الماتع أحكام القرآن. محمد بن قاسم العثماني مع أبي الفضل الجوهري. محمد بن قاسم العثماني كان بغيته وأمنيته أن يسمع العلم من أبي الفضل الجوهري، كن هو يسمع ويأخذ منه علم، ده كانت أمنية غالية المنال. فقدر ربنا عز وجل وذهب إلى الإمام يقول: فلما دخلت إذا بالمسجد غاص بأهله، مليء والشرف بقى والدنيا ملان الإمام. يقول: فجلست في مجلسه أسمع، فإذا به يقول: طلق النبي صلى الله عليه وسلم، وآلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم. والطلب عمال يكتب. يقول محمد بن قاسم العثماني: فانتظرت حتى خف المجلس وانصرف فاتبعته. فلما دخلت الدار وجلست في الدهليز إذا ينظر به ووجد علي شارة الغربة، قال غريب: قلت نعم. قال: ألك حاجة؟ قلت نعم. قال: أذكر. قال: خلي بيني وبينك. وده من الأدب العالي. فالناس مشيت وجلس، قال له: أنا فلان ابن فلان، أتيت وكان غاية أمنيتي ويعني أمنية حياتي أن أحضر عليك، وسمعتك تقول: طلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، وظاهر. كيف يكون ذلك؟ والله يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال الإمام: أستغفر الله، أنا تائب وراجع عما قلت. إيه الإشكال؟ تعلمون الإشكال؟ حظ النفس. بعد أن كان سيدا يشار إليه بالبنان سينزل عند منزلة الناس، قال لك: لا، أضحي منزلة الناس إزاي؟ ربك غفور رحيم. طب والإضلال الذي تولد من كلامك الرديء عندك استطاعة تتحمله؟ اتحمل، بس منزلت ما تسقطش بين الناس. حظ النفس. وعشان كده بنقول طالب العلم بالذات لابد ان يتجرد. تجرد يعني انسى نفسك، انت فلان ابن فلان، ابن عبد ابن اما. ما يليق ابدا ان تذكر حظ نفسك وانت في بيت الله او تطلب العلم. قال: استغفر الله، انا تائب وراجع عما قلت. خلاص، انا ما ليش حاجه عندك تاني. السلام عليكم، انا نبهتك وقلت لك الحديث ده هو حديث مكذوب لا يصح. نص على ذلك الالباني والشيخ احمد شاكر ويحيى بن عين واحمد بن محمد. بتتكلم فيه تاني ليه؟ بتقيله تاني ليه؟ خلاص انا بلغتك الرساله والسلام عليكم. يقول محمد بن قاسم العثماني: ففي اليوم الثاني بكر عشان يلحق قدام الشيخ، واخد بالك. يقول: فلما وصلت اذا بالشيخ قد سبقني، وإذا بالمسجد عن بقرة أبي مملوء. فلما رآني الشيخ ودخلت الباب صاح بأعلى صوته وقال: أفسحوا لشيخي. إيه؟ طب تخيل بقى أبو الفضل الجواري ده إمام كبير، قال له بقى شيخي هو بقى، أفسحوا لشيخي. يقول محمد بن قاسم: فتبادر الناس بأعناقهم إلي وحملوني، فتصبب مني العرق حياء، فما شعرت إلا وأنني بجوار الشيخ. ثم نظر الشيخ إلى القوم وقال: أنا شيخكم وهذا شيخي، حدث بالأمس كذا وكذا وكذا، انظر، وأنا تائب وراجع عما قلت. هو ده صاحب القلب النقي الزكي. ولكن نقول له إجماع وما ينفعش ومخالفة وكلامك السابق يقول غير ذلك، يصر على الضلال والإضلال تحت مسمى المصلحة وفقه الواقع. هو ده الشكل كله هنا، هي دي بؤرة الفساد في الديار المصرية، عدم التجرد من حظ النفس وعدم التخلص من الرياء. الإمام أبو بكر العربي ابن العربي يعلق على الواقع ده بيقول فانظر فانظر حماك الله إلى رجل بلغ في العلم سدته، اللي هو مين؟ أبو الفضل الجوهري، لم يمنعه ذلك أن يعترف بخطئه لرجل مغمور لا يعرف عنه أحد شيء. هو ده يعني أبو الفضل الجوهري بالنسبة لمحمد القاسم مرحلة كبيرة، ولكن إيه الإشكال لما يرد عليك خطأك؟ ما الإشكال؟ لذلك عبد الله بن الحسين وكان قاضي القضاء في البصرة، وقاضي القضاء في الزمن الأولاني ده يعني معناها قولها وانت مطمئن كده مجتهد مطلق، قاضي القضاء مجتهد مطلق. راحوا في جنازة وقعدوا حتى توضع الجثة من على السرير، فواحد بيسأله في مسألة فأفتى فيها عبد الله بن الحسين، فقال له السائل يا إمام ليس ذاك بل الصواب كذا وكذا، فأطرق الرجل ساعة ثم قال أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق خيرا أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. ده كلام الإمام. أنا بضف لها بقى جزئية ثانية من باب التطاول على الكبار، أقول لأن أكون ذنبا في الحق أحب وخير إلي من أن أكون رأسا في الباطل ولن أكون. وضحت؟ ولن أكون يعني أنت عمرك ما هكون رأس في الباطل. لما؟ لأن الباطل استحوذ عليه أصحابه وجعلوك وسيلة معينة لتقرير باطلهم، فلما أقررت باطلهم داسوك وبالنعال ضربوك. معايا قلنا كده؟ يبقى مسألة إن الإنسان يصوب في خطأ ولا يرجع، لا ده متكبر متكبر، ده قلها بالفم المليان. أما إذا صوب ورجع إلى الحق ده طالب علم محترم، هذا الذي يرجى من ورائه الخير. وما زالت كتب التراجم تقول لنا من مناقب الإمام فلان أنه صوب فرجع صوب فرجع. لذلك لما دخل رجل من بلخ، وبلخ دي كانت مشهورة بالأكابر من أهل العلم، على الإمام الشافعي، فسأله الإمام الشافعي عن الإيمان، فقال الرجل قول وشرائع، والشرائع الأعمال خارج عن مسمى الإيمان، ليست من الإيمان، بالرغم من القضية دي الإمام قول وعمل نقل فيها الإجماع الشافعي المتوفى في سنة 400، ونقل الإجماع فيها الإمام البخاري، ومع ذلك يخرج علينا صعلوك من صعلوك المتكلمين يقول لك لا العمل خارج عن مسمى الإيمان، ويقرر في كتبه تحت مسمى السلف أن الرجل إذا مات ولم يعمل خيرا قط بجوارحه فهو من أهل الجنة ولا يخلد في النار. تنقض إجماع نقله الشافعي ومع ذلك تتشدق بانتمائك للسلف، والله إن هذا هو الكذب بعينه. فقال له الإمام الشافعي الإمام قول وشرائع والشرائع خارج عن مسمى الإيمان، قال له آه، قال له دليلك، ولحد كده احنا بنتكلم كلام محترمين، انت بتقول إبليس ما كفرش، هاد دليل؟ واخد بالك انت ازاي؟ طالما جبت دليل انا لازم انصاع. فقال الله الرجل للشافعي، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الواو للفصل فصلت بين هذا وهذا. الشافعي إمام، وإمام في اللغة مش في الفقه بس، إمام. لذلك صدق من قال إن كان هناك مذهب يقلد فمذهب الشافعي، ده إن كان لو الشرع أجاز لنا كده مذهب الشافعي. فقال له الإمام الواو للفصل، قال نعم، قال في هذا الموضع ولا في كل المواضع؟ قالوا في كل المواضع. قال وبناء على كلامك أنت تعبد إلهين وليس إلها واحد. قال كيف؟ قال قال تعالى رب المشرق ورب المغرب، أو رب المشرقين ورب المغربين. قال اتهمتني أنني وثنيا يا شافعي؟ قال أنت الذي اتهمت نفسك. قال أستغفر الله أنا تائب وراجع عما قلت، الإيمان قول وعمل. بس الجماعة بيسطروها فين؟ من مناقب الشيخ البلخي. ما هي المنقبة؟ أخطأ وصوب فقبل الصواب. بس انتوا معايا اخوانا كده؟ يبقى العلامة العلامتين في طالب العلم، خليك معايا مش خذها شربها مش عاوز معايا يا شيخ، ان هو ايه؟ يعرض عليه الحق فلا يقبله. طيب يخطأ ويصوب فلا يقبل الصواب. بس انا بأكد قوي على ان هو ايه؟ عدم قبوله للصواب غلفه بعباءة الشريعة، وعدم قبوله للحق غلفه بعباءة الشريعة. واخد بالك؟ ده متكبر. والذي اعنيه يا اخوانا بهاتين العلامتين بارك الله فيكم، اعني بذلك نسقط الكلام على انفسنا بس، لا تنشغل بغيرك، لان امراض القلوب على وجه العموم لا يطلع عليها الا علام الغيوب، إلا إذا ظهرت على الجوارح ما لا يدع مجالا للشك، ولك أن تقدم حسن الظن به. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ تعرفت الداء الأولاني ده؟ طيب الأمر الثاني الحرص. الحرص نعم ها؟ احنا قلناها، قلنا يجعل لنفسه مرتبة ويجعل لغيره مرتبة ثم يجعل مرتبته أعلى من مرتبة غيره، كده اتولد الكبر في القلب، كده أول بذرة فساد في القلب. طيب بعد ذلك علامات المتكبر من طلبة العلم، ده اللي خصه، اللي بره ما يخصنا زي ما قلت لك، لأن احنا بنتكلم بس ايه في إطار معين. قلنا يعرض عليه الحق فلا يقبله، المتمثل في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أهو أدي كلام سيدنا الإمام الشافعي وكلام البخاري ويحيى بن معين وشيخ ابن تيمية والنووي وغيره، كلامهم واضح قدامك أهو. فعرض عليه الحق فلم يقبله، بعد ذلك أخطأ فصوب. فصوب خلاص، لما أخطأ فصوب رجع إلى الصواب وندم على ما فعل انتهى أمره. طيب أصر على الخطأ خلاص متكبر. قلنا الكلام ده بنسقطه علي أنا وأنت. أرجو الله يبارك فيكم بحيث نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإذا انشغلت بغيرك قل أن تفطن وتنشغل بنفسك، فاجعل من نفسك شاغلا لنفسك، فإذا انتهيت من نفسك فانظر إلى غيرك، ولن تنتهي إلا مع قدوم ملك الموت. ما فيش وقت، فيش وقت خالص. معايا يا أخوانا؟ بعد فضل يا أخي. لا عرض علي الحق مسألة أنا بعرض عليه، ما تكلمش فيها خالص، أنا بعرض عليه بقول له والله الوضع كيت وكيت وكيت والأدلة هيت، خلاص مرضيش يقبلها، خلاص متكبر. طب هو تكلم وغلط، مخبرك يا اخي فاضل، تكلم واخطا، سئل فاجاب بغير الحق، فصوبنا ما قبل ما قبل الصواب او بدون خطا منه. يعني انت مثلا جاي بتتكلم معايا قول لي ايه؟ والله الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بذاته وبجلاله، والاستواء في لغه العربي معناه استقر وارتفع. قلت لك لا، ايه كان ده؟ تتكلم في ايه؟ استوى يعني استولى والمسألة منتهية، ما تتكلمش فيه، يبقى انت عرضت عليه الحق فرفض. لكن تكلم فأخطأ ثم صوب فلم يقبل الايه؟ الصواب. عرفت يا اخوانا الفرق بين الامرين الاثنين؟ طبعا ناهيك بقى عن التكبر بامور اخرى اللي هي بالمال وبكثرة الجاه وبعز السلطان وبالصحة وبالعافية وبالمنزلة الاجتماعية، دي كلها عوامل كبر، ولكن كلها ايه؟ باتفاق اهل العلم من تكبر بها فهو فاقد العقل. يعني واحد يتكبر بحسب وبنسبه، طب وانت ايه دخلك؟ وحد يختار قريبه؟ تتكبر بشيء لا دخل لك به متخب ولم تسعى فيه قط، هذا دليل على خبر في العقل. طيب الحرص هو المبالغة في طلب الشيء، الحرص المبالغة في طلب الشيء. المبالغة في طلب الشيء. سأملي عليك حديثا لعل الله ينفعني وإياك به. من أمتع ما ذكر في التحذير من الحرص أي على متاع الدنيا، الحديث عند الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في السلسلة، وله روايتان، رواية كعب بن مالك ورواية عاصم بن عدي. أما رواية كعب بن مالك فيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تاني الحديث: ما ذئبان جائعان. ذئبان الذئب فأكله الذئب، ما ذئبان جائعان، افتح خص كده، ضاريان، رواية تانية ضاريان أي وصل إلى الذروة في الافتراس، أرسل في زريبة غنم، وفي رواية بات في زريبة غنم، والزريبة لغة عربية فصحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بها. ما ذئبان جائعان أرسل أو ضاريان بات في زريبة غنم بأفسد لها غاب عنها ربها أو رعاؤها، غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حاضر. من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كتبت الحديث؟ مش سامع الميكروفون بس. ما ذئبان جائعان، افتح قوس ضاريان، أرسل في زريبة غنم، افتح قوس بات في زريبة غنم، غاب عنها ربها أو رعاؤها، ربها اللي هو صاحب الغنم يعني، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى الحديث إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه المعاني الأشياء المعنوية بالأشياء المحسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل لنا أن الواحد فينا لو كان عنده حرص على المال والشرف سيفسد الحرص على المال والشرف الدين، هيفسده. واحد يقول لك لا لا لا جدش بالك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون المعنى واضح قال لك بقى: هات ذئبين جائعين ضاريين واتركهم في زريبة غنم واقفل عليهم، ورب الغنم غاب عنه. ما النتيجة المترتبة على وجود الذئبين الضاريين الجائعين في زريبة الغنم؟ لم يبقى من الغنم شيء. كذلك إذا حرص المرء على المال والشرف لن يبقى من دينه شيء، كما لم يبقى من الغنم شيء إذا أدخل عليه ذئبين جائعين ضاريين. هذا معنى المثل، واضح يا أخوان؟ ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها رعاؤها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا الحديث خصه الإمام ابن رجب الحنبلي برسالة قيمة بعنوان جامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعان، فاذهب إليها والله يتولك. جامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعان، ما قاله الإمام ابن رجب في هذه الرسالة نعجز عن الإتيان بمثله. ولكن الشاهد إن الحرص داء فتاك ومرض عضال، إذا استحكم في القلب يفسد على صاحبه دينه أشد فسادا من ذئبين أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربه. واضح يا اخواننا في مسألة الحرص دي، المال الحرص المرء على المال والايه والشرف، على المال والشرف. طيب المال معروف اللي هو كل ما ينتفع به. طب الشرف، الشرف ضابطه طلب الحظوة في قلوب الناس، طلب الحظوة والمنزلة في قلوب الناس، طلب الحظوة والمنزلة في قلوب الناس. وخد بالك الغرض من جمع المال طلب الحظوة عند الناس. لذلك قال أهل العلم ومن وسائل طلب الحظوة عند الناس أن يطلب الحظوة بالدين، بالدين يعني عاوز منزلته تعلى في قلوب الناس من خلال الدين. واخد بالك؟ وهذا الذي أقصده نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. واخد بالك؟ يبقى هو عاوز منزلته تعلى، لا الدنيا بحالها ماشية في الدين، البس العباءة وامشي في السكة. وقبل كده قلت لكم هنا هم وبعدها تاني وتالت، كل من لبس عباءة الدين لغير الله لابد أن يذل قبل أن يموت. فإن كانت لبستها بكده بسرعة اضبط نفسك وعدل النية قبل فوات الأوان. من لبس عباءة الدين لغير الله أذله الله قبل أن يموت، لابد أن ينكشف أمره حتما ولا بد، في ذلة في فتوة في فضيحة في أي شيء لابد أن ينكشف أمره. لما؟ لأنه لبس عباءة لغير الله عز وجل. تفضل. أي نعم، وأخبرك قلنا متكبر وبه كبر، وأخبرك ده في البشر. أما لأن صفة الكبر عند بني آدم مذمومة، وهي في حق الله صفة كمال المتكبر سبحانه وتعالى. فقلنا شخص متكبر أي ظهر الكبر في قلبه وأثر في جوارحه، به كبر مازال فين؟ في القلب، لسه إيه؟ لسه في بدايته، لسه إيه؟ في بدايته. لذلك يقول العبد الصالح أبو عثمان النيسابوري والله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. ده تبع كلام الرجل، لعل بعض الناس يترك شيء من السنة لجهل أو لإكراه. ووجه ذلك إيه؟ ده الحق، أنت ما بتقبلوش ليه؟ بس ده السؤال اللي بيطرح على طول ما يا إخوانا. يبقى الكبر والإيه والحرص. الوقت خلص عبد الله ولا لسه؟ انتهى الوقت. طيب بعد ذلك الحسد، يقول واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. ضابط الحسد، ضابط الحسد ما قاله شيخ الإسلام، ضابط الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على الغير، كراهة الإنسان ما أنعم الله به على الغير. أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على الغير. طيب والكراهية محلها فين؟ القلب. ومن أجل ذلك تجد الحسد في القلب يبدأ يزداد يزداد حتى يؤثر على الجوارح. خدوا بالكم أمراض القلوب إشكالها بتبدأ في القلب الأول، لما تزداد يبدأ يظهر أثرها على الجوارح. فالحرص مرض من أمراض القلوب، أي الحرص على المال والشرف، ده في القلب. طيب ظهر على الجوارح، بدأ يسعى لطلب الشرف عن طريق طلب العلم وعن طريق الولاية والإمارة. يسعى للشرف. إياك ثم إياك أن يخيل عليك وأنت فطن ذكي. ما يرفع من شعارات إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كذبوا والله، لأن الأمارات والعلامات أوضح من أن يدلل عليها. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ضابط الحسد والآثار الواردة فيه. والرجاء الله يبارك فيك يا أخوانا، نحن نتعلم لنعمل، ولن نتعلم ولن نعمل إلا إذا تحلينا بالأدب. وأول خطوات الأدب طهارة القلب من كل مرض. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.